أن العفريت من الجن. قال لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له عادة يقول في وقت معين، فقال قبل أن تقوم من مقامك يعني في الوقت المعين، وإلا لكان الأمر مبهما. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني مثل نظر أبعد شيء ومقال هكذا قبل أن يرتد إليه طرفه فإنه يأتيه به. وفعلا أتى، ولهذا قال فلما رآه مستقرا. قال العلماء إن الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم، وأنه دعا باسم الله الأعظم فحماته الملائكة وألقته بين يدي سليمان، وهذا يدل على أن الملائكة أسرع من الجن، ولا شك في هذا أنهم أسرع وأقوى، فهم لهم أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة عظيمة. جبريل عليه الصلاة والسلام كان له 600 جناح، كل جناح له قوة عظيمة في الحمل والطيران، ماذا تكون سرعته؟ لا شك أن سرعة فائقة جدا. نعم، لأننا إذا رأينا الآن الطيارات النفاثة أجنحتها التي تحملها وهي المراوح التي تدخل الهواء ليحمل الطائرة ما تبلغ هذا المبلغ ولا عشرة، ومع ذلك تستطيع بهذا السرعة العظيمة وهذا السرعة العظيم. فجبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدلك على أنهم لهم سرعة فائقة عظيمة. هذه الأجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر ولا لا؟ نعم وأكثر، يزيد في الخلق ما يشاء. قوله مثنى ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف، إنه في العدد لا في الصنف، لأن هذا هو الأصل. ويحتمل أن يكون في الصنف، لأنه مثلا نرى الطائر مثلا له أجنحة له جناحان، لكن كل ريشة من هذه الأجنحة لها عمل خاص في تكييف الطيران، منها مثلا ما ينصبه حتى يرتفع ويخفضه حتى ينزل ويفرشه حتى يستقر، هذا شيء مشاهد. نعم، ولهذا بعض الأحيان تنتف أشياء معينة من الجناح ثم لا يطير، مع أن الباقي في جناحه أكثر مما نتفت بكثير. فيحتمل أن قوله مثنى يعني باعتبار الصنف وثلاثة ورباع، ويحتمل أنه باعتبار العدد، وأن الملائكة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة، ولا ينافي ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، لأن الله يقول يزيد في الخلق ما يشاء، ويكون مما زاده أن جعل لجبريل 600 جناح. ولي أجنحة، فإذا قلت هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟ فجواب لا. تعرفها؟ إيش معنى؟ أن كل جناح فيه كذا من الياقوت والزمرد. إيش؟ لموصف جناح جبريل. وعلم الحديث أن فيه كذا من الياقوت والزمرد. هذا إن شاء الله تحقق لنا الحديث. نعم؟ بداع الزهور هذه كلها من شيء نبت، زهور دافلة يابسة ما جت الحياة أبد. على كل حزك الله خير إن شاء الله حقيقة الحديث وجبه غدا إعداد غد من بكرة الثلاثة. كيفية هذه الأجنحة لا نعلمها، وهذا نظيره تماما ما جاء في صفات الله عز وجل، فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا نجهل كيفية الصفة. لله عز وجل وجه، نعلم ما معنى الوجه، لكن هل نعلم كيفيته؟ لا، لأن ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقط، وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها لأنه غائب ولا نظير له، والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. يعني يقول جاء الملائكة رسلا نعم مثنى وثلاثة ورباع، كيف نعرب مثنى؟ لا نعم محو مثنى باع طيب اكمل في بدل اوصف يصح ان تكون صفه، لكن اعرف انهم اعراب، ان محلهم اعراب فالامر جائز في هذا وهذا. مثنى بدل اوصف لاجنحه، وبدل مجرور مجرور، وعين مجره كسر مقدره نعم فتحة مقدرة على إيش؟ على الألف نيابة ومن من الصرف الوصفية والعدل. وكذلك نقول في ثلاثة ورباع، ولهذا قال ثلاثة ولم يقل ثلاثا ورباعا ولم يقل أرباعا أو رباعا بكسر نعم ما قال ثلاث ورباع. طيب يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها نعم يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم، يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المخلوقات لها أيد وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرض، فبنو آدم لهم أرض يلبسون بها ولهم أيد يبطشون بها ولا يمشون بها، لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء، فأكرم الإنسان بأن تكون يداه غير مستعملة في المشي بخلاف الحيوان. الحيوان يداه مستعملة في المشي لأنه يأخذ بفمه، يأخذ بفمه ويعطي بفمه وينقل بفمه، حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها بفمه. لكن الآب المكرم فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي، فهو يزيد في الخلق ما شاء على حسب ما تقتضي الحكمة وحاجة ذلك المخلوق. وكل ما ذكره الله عز وجل مما هو معلق بمشيئته فقد سبق لنا أنه مقرون بالحكمة. إن الله على كل شيء قدير، هذا تعليل لقوله يزيد في الخلق ما شاء، يعني كأن سائل نسأل وهل ذلك صعب عليه، فكان الجواب من هذه الجملة أنه سهل، لأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، كل شيء موجود قادر على إعدامه، وكل معدوم قادر على إيجاده. لكن لو قال لك قائل هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكنا في آن واحد؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء المتحرك ساكنا في آن واحد؟ ما هو بأن يجعل المتحرك ساكنا يعني يسكن المتحرك أو يحرك الساكن، هذا واضح، لكن في آن واحد يقدر ما شاء الله جعله ساكن ما خلص. هم يقول المتحرك يقدر أن يجعل المتحرك ساكنا لكنه لا ساكن في حال تحركه، لأن المتحرك ساكن ممتنع يقدر، ولكنه ما جرت فيه هذا. لا لا

خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها بقادر. ما تقولون في هذا الاستثناء؟ هو باطل. لا نعم، نقول هذا كذب، هذا لا شك انه باطل، لأن الآية إن الله على كل شيء قدير، كل شيء. وقولت إن العقل خص ذاته فليس عليه بقادر، نقول إن العقل لا يمكنه أن يخصص هذا الخبر بدون دليل، ولو ذهبنا نخصص مثل هذه العمومات بالقدرة بالعقول لأبطلنا كثيرا من دلالات الكتاب والسنة. لماذا تريد بقولك خص العقل ذاته فليس عليه بقادر إن عرفت أنه سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على ذاته، بمعنى أنه لا يقدر مثلا أن يمرض نفسه أو أن يعدم نفسه سبحانه وتعالى، فهذا أصلا لم تتعلق به القدرة، لأن هذا من الأمور أي إيش المستحيلة. وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل، ولعل هذا مراده أو لعل هذا مراده، إن أردت أنه ليس قادرا على أن يفعل، لأن الأشاعرة ومن شبههم ينكرون الأفعال الاختيارية، فهذا كذب، بل العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. دقيقة. طيب، في عبارة تقع كثيرا بين الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، ما تقول في هذه العبارة؟ كالذي وخبره بالناقص، ما هي المسألة هينة؟ اجزمي ولا انسحب؟ طيب، لماذا؟ من تمعلمين؟ طيب، يعني هذا يوهم أن ما لا يشاءه فليس قادرا عليه. طيب، هذا واحد. لا يمكن، يعني ممكن الإنسان يكون يعني يقول ما أريد هذا، أو إذا أثبت المشياء لا يمكن، يعني لا يلزم من إثباتها ينفيها، ينفي يعني على ما يشاء قدير، لا يعني على ما يشاء قدير لا تنفي أنه قادر على غير ما أنه عاجز، أنه عاجز على غير ما يشاء، إلا وصف أثبت لنفسه هذا. دعني أنه أثبت، لكن هذه العبارة هل جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله؟ نعم جاءت. إن الله على ما يشاء، إن الله فعال لما يريد. دعني فعال ما يريد، هو الفعل جاء يا أخي، الشيء والإرادة، الفعل غير القدرة. حمد يفعل الله ما يشاء، هذا في القرآن، ويفعل الله ما يشاء، لكن القدرة لا، لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل. نعم، لكن أنه قادر على غير ما يشاء. لا، على كل حال ما هو ربك سليم، لأن قوله على ما شاء أيضا مقدم، والتقييم يفيد التخصيص، مقدم على عامل والتقييم يفيد التخصيص، أي على ما شاء. ترد بلسان من؟ بالقرآن. أعطنا من هذا الكثير الشيء اليسير. لك الآن من الآن إلى أسبوعين اقرأ القرآن من أول إلى آخر، إذا وجدت إن الله على ما شاء قدير. لا، ليس إن الله على ما شاء قدير، لكن يعني في نفس المعنى وليس في هذا المعنى. ما خالف ولا في نفس المعنى، كأنك تريد إن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، لكن هنا المشيئة عائدة من باب القدرة، عائدة على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه قدير عليه، ردا على من أنكروا البعث وقالوا كيف إنه يجمع الناس ويبعثهم بعد أن ماتوا. طيب، من هذا واحد. ثانيا، أنك إذا قلت إنه على ما شاء قدير فقد خالفت التعبير القرآني الذي أطلق الله فيه وعمم إن الله على كل شيء قدير. ثالثا، أن هذا مأخوذ من مذهب القدرية، لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير داخل في قدرة الله، وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاء فيشاءه. نعم. وكذلك يقولون إنه سبحانه وتعالى إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه، لأن الله قادر على ما يشاء فقط. فلأجل هذا نقول إن هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحا، قد يريد بها معنى صحيحا كما هو ظاهر عبارة كثير من المسلمين لينتقون بهذا الشيء. ونقول إن الأكمل أن تقول إن الله على كل شيء قدير. فإن قلت إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة آخر من يدخل الله الجنة، فيقول له لما قال هذا لك وعشرة من ذلك، قال الله له إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، هذا حديث قدسي. فالجواب أن هذا في قضية معينة، يعني لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده، فلنا أن نقول إن الله تعالى إذا شاء شيئا فهو قادر عليه، بمعنى أنه فاعله، كقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة. نعم. هذه الآية الكريمة أن جميع الملائكة رسل، فهل هذا الظاهر المراد؟ تقول لا المراد بدليل قوله الله يستحي من الملائكة رسل منها. طيب، هذه السماوات والأرض في هذه الآية الكريمة إعلان كمال الله عز وجل، حيث أثنى على نفسه بالحمد فقال الحمد لله. وفيه أيضا أن الله عز وجل رحيم بعباده، يعلمهم كيف يحمدونه، يعني قول الحمد لله خبر لكن معناها الإرشاد والتوجيه، كما قال تعالى في آية أخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنها كلما جاءت الحمد لله فهو على تقدير كل، حتى قالوا في قولها الحمد لله رب العالمين المعنى قل الحمد لله، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا خبر من الله ونحن نتلوه نسلي به على الله، ولا حاجة إلى أن أمر الله بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم الله يا رب عز وجل، وهذا اسم خاص به لا يقال لغيره، وهو اصل الاسماء، ولذلك تاتي اسماء بعده في الغالب صفه له. نعم. ولا تاتي سابقه عليه الا نادرا، كما في قوله تعالى الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، وصراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. وإلا فإن الغالب أن الأسماء تأتي تابعة له، فهو أصل أسماء، ولهذا لا يسمى به غيره أبدا لا علما ولا صفة بأي حال من الأحوال. طيب، وهل هو مشتق أو اسم جامد؟ الصحيح بلا شك أنه مشتق، لأن جميع أسماء الله تعالى مشتقة، جميع أسماء الله مشتقة بمعنى أنها دالة على المعاني التي أخذت منها. من المشتق الله؟ من المهم الاشتقاقات تكون بالمصدر، ما هو أسوء الإله، صح أسوء الإله، لكن الإله من المشتقة من المهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض، لم يشاركه أحد في ذلك، لقوله فاطر السماوات والأرض. ومنها المفاوضات الكريمة كمال قدرته وحكمته، حيث ابتدع خلق هذه السماوات العظيمة والأرض على هذا النظام البديع، من غير أن يسبق مكان يحتريه ويقتري به، ومعلوم أن مبدأ الصنعة يشهد له بالخبرة نعم والقدرة، يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منفردا على تمام الانتظام وعادة الأحكام لأنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والخبرة. ففي كونه فضى السماوات والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة لأنه خلقهما على غير مثال سبق. ومن فوائدها أن السماوات متعددة، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع، وقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فذكرت مفردة باعتبار الجنس وهي الأطراف كما ذكر الأرض واحد فقط هنا سبع طبيعة. كم من أرض؟ سبع سبع أرض. ماذا يريد من القرآن والسنة؟ طيب من القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن السنة عيسى الحديث من قطع خير شبه الله وغيره من السبع عربي من قطع شبه من الأرض ومن قطعه المكان بسبع عربي وقال الله. طيب وحديث الزهر السبع والأراضين السبع أقول فيها لكن ما هو عن أشرف من هذا لا على أسرح يمكن يطور من سبع عربين صحيح سبع عربين. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله جاعل الملائكة، ومن فوائدها أن من الملائكة من اصطفاه الله تعالى رسلا إلى الخلق بالوحي شعب وغير الوحي الوحي وغيره بقوله جاء الملائكة رسلا. ومنها أن هؤلاء الرسل له أجنحة أجنحة متعددة الأصناف ومتعددة الأعيان، يعني أنه متعددة كمية وشعب وكيفية. طيب بقوله وهي أجنحة المثنى وثلاثة ورباع. ومنها أن فوائد الآية أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة لقوة أجنحتهم بقوله أولي أجنحة، وإنما قلت لقوة أجنحتهم لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مزية عظيمة استحقت أن ينص عليها لكان يذكر غير الأجنحة كالرؤوس مثلا، ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة، ولأنها تكون عند الأسرار أسرع واضح. وقد كان مثالا لذلك يدل على أن الملائكة أسرع من غيرها في الطيران في قصة عرش مجلس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يزيد على الاثنين والثلاثة والأربعة ما شاء، لقوله يزيد في الخلق ما شاء. ومنها أيضا أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض لقوله يزيد في الخلق يزيد في الخلق، وزيادة مقابلها نقص. إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض. ولكن هل مراد القوة أو كبر الجسم أو العقل أو العلم أو ماذا؟ الجواب العلوم، لأن قال يزيد في الخلق ما يشاء، فهذا يزيده قوة في الجسم، وهذا يزيده قوة في العقل، وهذا يريده قوة في الخلق، وهذا يريده قوة في العلم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا وجدت من نفسك نقصا في خلقك فاطلبه ممن؟ إكماله من الله، لأن قوله يزيد في الخلق ما يشاء معناه لا تسأل الزيادة في خلق ولا خلق إلا من الله عز وجل، لأنه هو المام بما يزيد به سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله ما يشاء. وقد مر علينا أن المشيئة في كل ما وردت معلقة بما بالحكمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القدرة العامة، إن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يزيد في خلق ما شاء وقادر على الإيجاد والإعجاب. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العبد غير مخلوقة ولا مخلوقة لله، من أين لها؟ بما يفرحنا ما شاء الله. نعم يا عبد الرحمن، كل هذا الشيء يفرح، كل شيء كل ما يفرح من دون، لأن كل مسائل عموم سواء كان مكر أو معرفة. ها؟ صح، لعموم قوله على كل شيء قدير وأفعاله من الأشياء. طيب، ثم قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا في كتاب الدرس اليوم. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يقول ما يفتح ما شرطية تجزم بدليل الفعل بعدها ما يفتح، ولكن الفعل بعدها أمامنا مكسور ما يفتح الله، ونقول إن هذه الكسرة عارضة من أجل توقف التقاء الساكنين، وإلا فإنها مجزومة. فأصلح ما يفتح فكيف بكسر التقاء الساكنين، فقوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، وأصلها لم يكن. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة، يفتح من رحمة الفتح، فتح الشيء إزالة الحواجز دونه، يعني أنك فتحت البيت يعني أزالت الحاجز المانع من دخوله وهو الباب. والرحمة إذا فتحت فإن الإنسان يدخل إلى هوائج ويلج فيها. وقول من رحمة من بيان لما، من بيان لما، وما شرطية مفيدة للعموم، وعلى هذا فيكون في الآية عموما، أي أي رحمة يفتحها الله عز وجل للناس فلا أحد يستطيع إمساكها. وقوله الرحمة قال المؤلف كالرزق ومطر، وهذا على سبيل التمثيل للحصر، لأن رحمة الله أكثر من ذلك. قال الله تعالى وما بكم من رحمة فمن الله، وإن تردوا رحمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل لا تحصى، رحمة الله عز وجل لا تحصى في أنواعها فضلا عن أفرادها. وقوله فلا ممسك له، أي فلا أحد يمسكه، بل ستصل إلى من فتحها الله تعالى له ولا يردها أحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد رفع من الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد، ويقول كذلك بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله له. فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله مهما عنه، حتى يحاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع. إذا فتح الله الرحمن العبد لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبينه. ولهذا جاءت لا ممسك لها ولا نافع من جنس، وهو أنص شيء على العموم. ولهذا عموم لا نافع الجنس لا تخصص فيه أبدا. قال فلا ممسك لها، وهنا قال ما يفتح له الناس من الرحمة فلا ممسك لها، الضمير في لها يعود على الرحمة. وما يمسك فلا مرسل له، لعلك تتوقع أن يكون لك شرائط كريمة. وما يمسك فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل لها، لأنه كان الآن في الرحمة، وهو في الجملة الأولى قال فلا ممسك له، فيقتضي أن تكون الجملة الثانية كالأولى، أي وما يمسك فلا مرسل لها، هكذا تتوقع. ولكن ليس لنا كلام، لأن قوله وما يمسك لم يخصص بالرحمة، حتى نقول إن متوقع أن يقول فلا مرسل لها، فقال وما يمسك وحدث المتعلق، حدث متعلق ليفيد العموم، أي ما يمسك من الرحمة وما يمسك من شر فلا مرسل لها. حتى الضرر الذي يمسكه الله عز وجل لا أحد يرسله إليه أو يرسله إليه، حتى الرحمة التي يمسكها الله عنه لا يمكن أن يرسلها أحد إليه. ولهذا أحيانا يسأل الإنسان إلى ما يرى أنه من رحمة الله من رزق أو غيره، ثم يحول القدر بينه وبينه. أحيانا يتعرض الإنسان لأخطار ولكن يسلم منها، قد تحصل يحصل زيارة الغلاء أو صبر، فيموت أناس أقوى منك أجساما وأقوى منك منعة وتبقى عنك. إذن الله أمسك عنك الضرر ولا ولولا هذا الإنسان لهلك في نهاية. إذن نقول ما يمسك فلا مرسل له، أي لما أمسكه، فعاد الضمير إلى مسأله على لفظ ما، على لفظ ما، ولفظ ما مذكر ولا مؤنث، لفظ ما مذكر، بخلاف الأول فعاد على رحمة لأنه مؤنث. انتبه الآن تبين لنا أن السياق على أكمل ما يكون من البلاغ، وأن ما كنا نتوقع من أن يقال فلا مسك فلا مرسل لها ليس على ما نتوقع. ليش؟ لأن قوله وما يمسك لا يعني الرحمة سواء. ولهذا نقول إن قول المؤلف وما يمسك من ذلك فيه قصور، لأن قوله من ذلك يعود إلى الرحمة، ولكن يقول وما يمسك من ذلك وغيره فلا مرسل له من بعده. قوله من بعده قال المؤلف أي بعد إمساكه، وهذا لا شك أنه احتمال، وأن فيه وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى إمساك المستفاد من قوله يمسك. انتبه. طيب يا أخي، هل لهذا نظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؟ لأنه من المعلوم أن مرجع الضمير لا بد أن يكون اسما مذكورا قبل أو بعد أو مقدم، المهم أن مرجع الضمير اسم. الاسم إما أن يذكر بلفظ الصريح مقدما او مؤخرا او مقدرا، واما ان يؤخذ من مصدر فعل سابق. هنا على كلام المؤلف من بعده يقول اي من بعده انسان، فنقول اين كلمه انسان؟ هل سبقت؟ نعم سبقت، لان يمسك فعل نقول من انسان. اذن فقد ترمن الفعل ذلك المرجع وهو الانسان. ونريد قوله تعالى اعجبوا هو اقرب التقوى، هو اي العدل المفهوم من قوله اعجبوا اقرب التقوى. مرسان يقول الاصل في مرجع الضمير ان يكون اسما مذكورا متقدما، اسم المذكور المتقدم مطابقا ايضا، وقد يتاخر وقد يقدر وقد يكون مفهوما من مصدر فعل سابق، كما في قوله تعالى اعدلوا هو اقرب التقوى، وكما في هذه الايه على تقدير المعلم. هل يمكن ان يحتمل عود الضمير على غير الانسان؟ شوف الايه على الله عز وجل ما قام يصح له الناس من رحمة فلا مسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده أي من بعد الله، من بعد الله. وتكون كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على لسانه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ويكون الضمير في قوله من بعده عائدا من الله عز وجل، وهذا أقرب، هذا أقرب لأنه أدل على احتمال التصرف في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العزيز الحكيم، قال العزيز الغالب على أمرك، الحكيم في فعله. أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول إن هذا التفسير قاصر، يصير المؤلف الآن قاصر، لأن قوله العزيز الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيز، فإن العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. طيب القهر هو معنى قوله الغالب على أمره، ونقول إنه يشمل الغالب على أمره الذي لا يغلب، وهذا هو القهر. ذو القدر الرفيق العالي، وهذا معنى قولنا عزة القدر. عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله سوء أو نقص أو عيب. فالعزة إذن ثلاثة معاني وليس نوع واحد. أما الحكيم فقال مؤلف في فعله، وهذا أيضا مسوء، فإن وقع حكيم في فعله وقوله في قدره وشرعه في كل، بل إن الحكيم له معنى آخر لأنه مأخوذ من الحكم والإحكام، من الحكم والإحكام، فهو ذو حكم وذو إحكام. والحكم كوني وشرعي، والإحكام في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء، فجميع أربعة أنواع. طيب ويقول الله تعالى دائما بين العزة والحكمة بما في ذلك من كمال عزته الله عليه. صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هو تصدير خطاب، تصدير خطاب الندى يدل على الاهتمام به والعناية به لأن النداء يتضمن التنبيه. ولهذا إذا قلت للطالب يا ولد فإنه ينتبه، فتصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يفيد التنبيه. وقول يا أيها الناس قال المؤلف قال مكية، وهذا بلا شك قصور، لأن الناس عام، والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبقي العامة على عمومه حتى يكون دليل على إرادة الخصوص، وإلا فإن الواجب إبقاؤه على عمومه، لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف في مدلولات الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم، نعم، على من يتكلم يبين كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب إذن النداء إذن عام لجميع الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا، المراد بالذكر هنا ذكر النعمة في القلب وذكرها في اللسان وذكرها في الفعل في الجوارح، ذكرها في القلب لأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة أتت، من الذي خلقه، من الذي أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم يخرج من بعد، من الذي أعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتنفيذه، أجواب الله. فأنت إذا تذكرت في قلبك من صلى الله عليه وسلم من غفلة، إذا تذكرت في قلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله عز وجل. فالذكر النعمة في القلب أن الإنسان يتأمل من الذي أوجدني، من أجب الله، من الذي أمسكني بالنعم يكونك الله بالنعم، وأنا في بطن أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إلي لقمة العيش أو سرعة الماء، هو الله عز وجل. ثم من الذي أعدني وهيئني لأن أكون قابلا لما فيه منفعتي و نعم منفعتي في الدنيا والآخرة، الله عز وجل. فالنعم إيجاد وإمداد، والشرط الثالث إعداد، إيجاد وإمداد وإعداد، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرها بالقلب، ذكرها باللسان أن يثني على الله بها، وأما بنعمة ربك فحبه، فيتحدث بالنعم لا على سبيل الافتخار ولكن على سبيل الثناء. ذكرها بالجوارح أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت النعمة علما رؤية أثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا مثال، إذا كان بمال يرى أثر النعمة عليه بالإنفاق فيما يحبه الله عز وجل من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. هذا يكون بماذا؟ بالجوارح. فصار الذكر يشمل ثلاث أمور: الذكر بالقلب، الشعر، واللسان، والجوارح. ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضا أن يقوم بشكرها، أن يقوم بالشكر. والله عز وجل أمرنا بذكر نعمته للغاية وهي قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ليس المراد أيضا أن تذكر منه فقط، بل لا بد من قرن هذا الذكر بالشكر. اذكروا نعمة الله عليكم، وقوله نعمة الله عليكم لأنه مضاعف نكرة مضاعف يشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تعودوا نعمة الله إلى رسوله يقول أن قال عليكم قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على إيش؟ على أن المخاطب أهل مكة. ولكن نقول اذكروا نعمة الله عليكم في النعم التي لا تحصى وهي كثيرة جدا كما أسلفنا الأمثلة عليها. تكون نعمة بالإيجاب والإنجاب والإعداد كل هذه من الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي هل من خالق من زائد وخالق مبتدع غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر مبتدع يرزقكم من السماء. أولا هل من خالق هل أداة استفهام حرف حرف وهي أداة استفهام ومن زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة كيف زائدة زائدة هذا ما زائدة لفظا زائدة للمعنى لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على الأمور. هل من خالق وخالق إذا المبتدا مرفوع بغمة مقدرة على آخره نعمل إليها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب غير الله فيه قراءتان غير وغير وكلاهما صحيح. نعم أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة لله لفظ خالق والخالق مجهول. وأما على قراءة الرفع فهي صفة تابعة لمحل خالق لأن محله الرفع على الكبر. ولهذا قال المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لفظ ونسخ مسوغ. نعم عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا كلام المؤلف لف ونشر مشوش. يلا شيخ ما هو على كل لف ونشر مشوش هو أن يقدم ما أريد أن تعرفني به. أنا لا أصنع أريد أن تنقل به يعني المصور يقول بالجر نعم المصور يقول بالجر نعم وعلى الله طيب من يعرف ومن يجري طيب العيشة. نعم من قال بالجر يعني قال بإيش بالجر لا قال نعم في خارج شفا هاي الله وش يقول بعدها بالرافة عزة طيب قال بالرافة صار ما عرف الرافة بكيف يتلقى قال بالجر نعم يعني إذا كان تدريب الرافة قال بالرافة بل يفق كيف يتلقى لما ذكر الرافة والجر بعدين قدم الجر هذا للجر وهذا الجر ومحل وهذا للرافة لا هذا لف ونشر مشر يقول غير مرافق إلا ساق القرآن أو في الحديث أما في كلام الناس يقول مشر ولف مشر. نعم طيب بالرافة والجر نعت لخالق لو كان مرافق للجر لخالق محلا ولك. يعني في الجار يكون نحن محل، الجار يكون نحن لا. طيب ما يهم، على كل حال إن غير الله فيها وشاء فيها قراءتان ولكل منهما وجه لا عربي. وقول يرزقكم يقول مالك خبر المثل، هل الفعل نفسه خبر المثل أو جملة؟ الجملة. لكنهم عند الإعراب يتساهلون مثل هذا. فمثلا يقول فلان في المسجد، يقول في المسجد جاءني خبر المثل. وخير من خالقنا الله يرزقكم يقول يرزقكم خبر وإن كان جملة. قول تعالى هل من خالق واستفهام بمعنى، وقد ذكرنا سابقا أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي. يعني لو قال لا خالق غير الله يرزقكم استفهام الكلام، لكن قال هل من خالق صار أبلغ، لأنه يتضمن النفي والتحدي، كأنه يقول أروني خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض. كما قال تعالى في أبلغه أروني ماذا خلقوا من الأرض. يقول هل من خالق غير الله، خالق الخلق في الله التقدير، ومنه قول الشاعر ولا أنت تتلي ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق. تتلي ما خلقت يعني ما ترتاح، ولكنه يطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير، الإيجاد المسبوق بتقدير. نعم، فهو خالق بمعنى لا، بمعنى موجب إيجادا مسبوقا بتقدير. طيب هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض؟ أجاب لا، لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض. وقد سبق لنا إعراب على نفي الخلق عن الناس والله، وقلنا إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق، وأجبنا عن ذلك لماذا؟ بأن خلق غير الله نعم ليس إيجاد، ولكنه تحويل من صورة إلى صورة، وأيضا ليس عاما، وليس عاما. والشيء الثالث أن خلق غير الله هو من خلق الله في الواقع، والله خلقكم وما تعملون. حتى لو النوم الذي خلق هذا الشيء يعني أوجدته بمعنى عليك من حال إلى حال، فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل. فعليه نقول ان الخالق الحقيقي هو الله. وقوله يرزقكم بمعنى يعطيكم، لان الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه. وقول من السماء فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر، وهذا لا شك انه داخل فيه، فان المطر من الرزق النازل من السماء. وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء؟ نعم الوحي، وهو رزق معنى. وفي شيء اخر المن والسلوى، المن والسلوى لان وش على بني اسرائيل. لماذا لا نقول الطيور مطلقه مثلا؟ اولا يعني الطير مسخرات في جو السماء، فهي تنزل من السماء وهو رزق من العباد ايضا، من الارض ومن الارض ومن السماء. طيب ممكن ان نقول ان الظل من الرزق الذي دون الظل يعني الرطوبه هي من السماء ايضا وهي رزق لانها تنفع الاشجار. طيب وقوله من السماء ومن الارض قد من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيش؟ السماء. النبات صح، لكنه فاصل لأن الأرض من الأرض أكثر من النبات، النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض. وقول والاستفهام للتقدير أي لا خالق رازق غيره، قول التقدير من قال أي لا خالق، هذا شبه تناقض، لأن قوله لا خالق يقتضي أنكم أنا النفي، فهو فعل، فهو النفي المشرب التحدي، وأنه لا خالق إلا الله. إذا كان لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فما الواجب أن نعبد الله وحده أو لا؟ استمع، قال الله عز وجل لا إله إلا، أي لا معبود حق إلا هو. وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله، ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص في التصور ونقص في العقل أيضا والتصور؟ نقص في التصور والعقل والتصور، أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله، كيف تعبد الله والعزى والمناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا؟ في ناس يعبدون البقر، نعم، يقول في ناس منهم يعبدون البقر، وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطاع الحديد فإنه يجب أن يقف ولا تكسر كل ما فيه، نعم، وطبعا القطاع يمشي بسرعة إلى وقع فصار مثلا الأقراص ما في اللي فيها تكسر، لازم، لأن هذه إله والإله ما يمكن مثل التبع لا تتخذ الكامل إيه، وتعطي ما شاءت وغير ما شاءت. المهم، هل هذه عقول؟ من عقول؟ في الجاهلية يصنعون إلها من التمر، من التمر، فإذا جاءوا أكلوا، نعم، أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده في إقراركم واعترافكم، فيجب أن يكون هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو. إعراب هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان الإسلام أو يخرج، يدخل إن أقر بها ويخرج إن أنكرها، إعرابها فيه ست أوجه للمقولين، وألف بعض العلماء رسالة في ذلك، ولكن أحسن ما يقال في إعرابها أن لا نافذ للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف، تقدير حق لا إله حق وإلا أداة استثناء وحق الله بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب، وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق، لأن هناك آلهة من الله تعبد لكن ليست بحق. قال الله تعالى ولا تدعوا مع الله إله آخر، وقال فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها عبودية. فأنا تؤفقون، من أين تصرفون عن توكيله مع إقراركم بأنه الخالق؟ وقال المؤلف عن عبادته لكم أحسن، لأن لا إله إلا هو هل تفيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية. كلمة توكيل تشمل يعني الربوبية أيضا، وقال فأنا تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه الخالق وحده لكان أحسن. وقول تصرفون هل أي تصرفون هل أفكوا بمعنى الصرف ماضيه أثق ومراره يعتق أسهل من الإفك أسهل بفسر. أما الإفك الكسر فهو كذب. وكان في الواقع يتبق مع الأفك من حيث المعنى، لأن الكذب والأخطاء بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته. قال الله تعالى يؤفر عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف. طيب إذا تؤفقون أي تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم بأنه خالق وحده. والاستفهام في قولك أنك تقول، الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني كيف تقرون بأنه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره. ثم قال عز وجل وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعد والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. قال وإن يكذبوك، إن هنا شرطية وفي الشرط يكذبوا، وجوابه فقد كذبت، واقترن بالفاء لأنه مصدر لقد. طيب إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب، لست رسول الله عز وجل، بل أنت ساحر مجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك. نعم، وبعضهم يقول لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب. إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع، ليس ببدع من بني آدم، وليس غريبا من صغير بني آدم. لقد كذبت رسل من قبل. من كذبهم؟ كذبهم أقوام، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ما معه أحد. طيب حتى أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعيد ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وقوله رسل، التنكير هنا للتكثير والتعريف، للتكثير والتعريف، يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا. كذب نوح، وكذب إبراهيم، وكذب موسى، وكذب هارون، وكذب عيسى، وهؤلاء أولي العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا. فتكذيبك إذا ليس ببدع، ويراد بهذا أمران: أحدهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى بذلك. لو أن أحدا أصيب بحادث غام، نعم، ثم رأينا الحوادث، واحد ينكسر يده، واحد ينكسر أصبعه، واحد ينكسر فخذه، واحد ينكسر صلبه، فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتردد، قلنا له فلان انكسر صلبه، وش يكون؟ يخف عليه الآن وينساه، لأن تسلم نفس الغيب له أثر عظيم. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا. وقالت الخنساء تربي أخاها صخرا، ماذا قالت؟ قالت وما يبقون ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يبقون مثل أخي، ولكن يسلم النفس عنه بالتأسف. كيف تقول يسلم النفس عنه بالتأسف؟ أقول هذه ما تعقوها، نعم، وهذه ما تعقوها، وهذه ما تعقوها، فأنت وغيرك سواء. نعم، فقد كذب رسول المقدر. وإلى الله ترجع الأمور، قول إلى الله، إلى الله ترجع الأمور. الجار مهم متعلق بإيش؟ ترجع. وقدم لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، يعني إلى الله لا غيره ترجع الأمور. وقد يقال انه قدم ايضا لفائده لفظيه وهي مراعاه الفرص. طيب، قال المؤلف ترجع الامور في الاخره فيجاب المكذبين وينصر المرسلين، وهذا ايضا من القصور، لان ترجع الامور في الاخره وفي الدنيا ايضا. نعم، فان الله ينصر المرسلين في الدنيا ويعاقب المكذبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انتبه، إذا ترجع الأمور أمور الدنيا والآخرة، وأمور الشرع وأمور القدر، فكل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، هو الأول والآخر، منه المبتدا وإليه المنتهى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان له شيء فليأت به، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. مشكلة، إذا كان الخلق وهو الإيجاب لله، والأمر في التصرف والتصرف لله، إيش بقينا؟ ما بقي شيء، ولهذا لم يبقى شيء من الدين والآخرة لأحد أبدا، فالأمر والأمور كلها لله. طيب، الأمور هنا جمع أمر، وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه السلام. الأمور بمعنى الشؤون، انتبه، لأن الأمر الذي بما يقال في الفعل والفعل جمعه أوامر لا أمر، فالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، أي شؤون الدنيا والآخرة وشؤون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كان ترجع الله وقد كذبت الرسل، فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل النصر الدنيا والآخرة، ونصير المكذبين الخذلان والكذب والعار في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. رحمه الله عليه وسلم استفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل، ثم هذه السلالة التي أشرنا إليها من قبل، القلب واللسان والجوارح، ويستفاد من أهمية ذكر النعمة لأنها صدرت بإيش؟ يا أيها الناس، وهذا يدل على الأهمية، لأن ما صدر من نداء معناه تنبيه المخاطب على السماء. ويستفاد من ذلك، من هذه الآية، أن الكفار مخاطبون بالشرائع. من يقال؟ الناس، يا أيها الناس. وكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله، يجب على الكافر أيضا أن يذكر نعمة الله، وبناء عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة، وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، واذكروا نعمة الله، وليس نعمة فقط ولكنها جنس فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا سواء عارف الى البدن او العقل او العرض او المال. طيب، وقوله ومن فوائدها ايضا انه لا خالق الا الله بدليل قرار، بدليل لا خالق الا الله، بدليل بدليل من الفرق من الآية. من الآية نتكلم على فوائد الآية، فنريد أن نأخذ الفائدة من كل وقت أو كل يوم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غيره؟ في أي كلمة؟ ليس بآية على كلمة خصص لمحل الفائدة، هل من خالق غير الله؟ نعم. طيب، وجه ذلك أنه لا خالق غير الله. هو الذي رزقنا؟ لا، وجه ذلك من صيغة اللفظ، هل من خالق غير الله؟ إنهم قالوا إنهم أقروا. نعم، من خالق؟ نعم، هل استفهام مع النفي؟ صح، استفهام بمعنى النفي، كأنه قال لا خالق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت، من السماء والأرض. كذا؟ طيب، كما قال تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعجاب والإمداد. من أين تأخذها؟ الوهاب؟ رزقكم من السماء والأرض. نعم، هذه فيها الإمداد، يعني رزق إمداد الإنسان. الخالق والخالق بغير الله، هذا الإجابة. طيب، الدين الثالث. نعم، لا يفعلته. كيف ذلك؟ أن الله أعدنا لقبول لقبول الحق ولا لا؟ فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مجالاتها فإنه تفضون عنها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت مهلك؟ طيب، نعم، سيادة. حتى المخالف من غير الله لا يعلم. كيف ذلك؟ إذا لا خالف غير الله على إنه لا خالف غير الله، يجبكم أن تؤمنون بأن تأخذوا في عبادتكم. إيه ذلك؟ يعني كما أنه خالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. طيب، ولهذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمن أن لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله. نعم، لا إله إلا كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قول كما قال عنه آلهة؟ لا، جمع بين خلق الله أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع إقرارهم بأنه خالق الرزق. يعني سيد من قوله فأنا تفقون، لأن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم. ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدء، فالرسل قد كذبت من قبلك، وهذا واضح من الله. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ توخذ من الرسول من أن الله سبحانه وتعالى صلى لذكر من كذب من قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى بخلقه أي نصر. شنو القلم اللي معه؟ سامي. وشنو المسجد؟ هذا النار. وش الشيء العجيب اللي شفته؟ كمبيوتر. لا لا ما استمعت الآن. طيب، ما صحيح، ما جعل الله لا يجيب من قبل الجو. لكن الله إنه صار من ترى لا سلك لك. طيب، قلنا من فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى في خلقه واحد. كيف هذا الرحمن؟ وإن يكذبوك فقد كذبت، إذا كذبت أنت فقد كذب الرسل. أنهم كذبوا الرسل كما كذبوا الإنسان. هذه يعني السنة. لأن التكذيب من فعل الغيب. هو فعل الله. لا، ليس من فعل الله. يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس، أنهم يكذبوا الرسل، وأن الرسل يؤذوا ويكذبوا ويصبروا. نعم. سنة الله في رسول الله يعني غاية ما يعني يستقبل بالتصديق. هذا من قولك قد كذبت رسول، وقد كذبت رسول، يعني النار كذبت رسول، قد كذبت رسول. فهذا من سبحانه وتعالى الرسل كلما جاء تكذب بالكلمة. هذه أهل قول. لا، لا رسول. لا رسول. لا. هنا قلنا فيها كسر لرسول كثير الكفار. ما يمكن يثبت التهديد حتى نقول إن رسول الله تعالى في الأمم واحد. لأنه لولا ذلك لقال الفقير طيب، وإذا كذب وإذا كذبت القوم وأهلكوا ما لنا ولهم. يعني ما يمكن يصف بأن في هذه الآية تهديد تهديدا حتى نقول إن اسم الله تعالى واحد. نعم، أيضا نقول بإسراء إن اسم الله تعالى في جنة واحدة لأنه أهلك من كذب الرسل وهدد من كذبه محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الآية أن رسول الله أن محمد رسول الله؟ كيف لا؟ كذبت رسول، يعني رسول وهم رسل. ولما ذلك لم يكن لقوله قد كذب رسول من قبلك فائدة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور الشؤون كلها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وش اختصاص قال بالله؟ كان هنا ما وجه اختصاص ذلك بالله؟ هذا تقديم الجار والمجرور إلى الله خبر تقديم المعمول تقديم المعمول في الحصر نعم إذن إلى الله لا إلى غيره ترجع له طيب من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن يتعلق به نعم كيف ذلك إذا كان في المثل إلى الله فليكن طلب إزالة الضراء من الله طيب وفيه أيضا وجوب تحكيم الكتاب والسنة وأنه لا يجوز العدول عما دل على الكتاب والسنة كيف ذلك؟ إن الأمور والسؤول جميعا تدعي الله ومنها الحكم بين الناس فيجب أن يكون مرجعه إلى الله طيب ومنها أن من حكم غير الكتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله فهذا هنا لم يرجع له ولم يرجع له طيب لأنه قال إلى الله وحده ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسلك ما رزقه الله من رزق علم أو مال أو جاه أو ولد أو زوجة إلى نفسه فيقول إنما أوتيته على علمه ترجع له إلى الله ترجع له نعم إذا أرجع إلى نفسه أو إلى خير ما أرجع إلى الله لا يرجع إلى الله طيب إذا منها إثبات نعمة الله عز وجل على العباد في إرسال الرسل بقوله فقط كذبت رسل والرسل كانوا من أكبر النعم لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأنه ربا خالقا مدبرا لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل ومن فوائد الآية أيضا إثبات حكمة الله عز وجل حيث جعل للرسل من يكذبه لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان فهذه من الحكم العظيمة أن يجعل الله للرسل من يكذبه لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الخبيث من الطيب ولا تميز المؤمن من الكافر ولا الحمد لله ولا قامت سوق الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر نعم ولهذا قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل في هذه الحكم كثيرة منها أيضا أنه لا يتبين الحق حتى يرى الكفار كما قيل وبضدها تتبين الأشياء فلولا الباطل الذي ينازع الحق ما عرف الحق لكان كل سواء ولا نعرف هذا ولا نعرف حق من باطل ثم قال تعالى مبتدا الدرس الجديد يا ايها الناس ان وعد الله حق الخطاب هنا وجه او النداء موجه لعموم الناس كل الناس المؤمن والكافر قال ان وعد الله قال المؤلف بالذات وعيد وصدق فكل ما وعد الله به فإنه حق سواء الباب أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخلاف أو غير ذلك مما وعد الله به، فإنه حق. حق هنا بمعنى صدق وثابت، فهو باعتبار الإخبار به إيش؟ صدق، باعتبار الإخبار به صدق وأنه سيأتي، وباعتبار وقوعه إيش؟ وهو عدل ثابت، وباعتبار وقوعه ثابت ولا بد. فالحق هنا بمعنى الصادق من حيث الخبر به، الواقع من حيث ظهور، وأنه أمر كان لا محالة. ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره، وجاءه من